إحدى كلامهم ثم ردنا سبحانه وتعالى قال الله أعلم. هذا كلامهم لما أتي رسول الله. هذا كلامهم هم. قطع. الله أعلم حيث يجب. هذا ربنا هو اللي. هذا كلام الله. نعم. وصلت الإجابة أخ محمد. نعم بارك الله فيك الله يكرمك. لا نعم. خط المصحف لا يقاس عليه. أي قاعدة. نعم. عندنا. أما بك إحنا أجبنا عنها ورح نجيب عنها إن شاء الله في وقت. نعم. إما مفعول لأجله فيها وجهان إما مفعول لأجله أو حال يعني هذه يعني نعم مفعول لأجله هناك سؤال آخر لو تسمحوا يعني سير سير إذا في المصحف معناه قراءة قراءة جاءت بيومها لماذا في المصحف نعم في المصحف إذا قراءة هذه المصحف مكتوب برواية ورش ها ورش إذا الآن الإجابة اقرأ الآية الآية هي ومن الناس من يشتري لهو الحديث ليضل عن سبيل الله بغير علم ويتخذوها معطوفة على يشتري طح تكون معطوفة على يشتري طبعا على ليضل طبعا لا على يشتري لا. إذا بالنصب على يضل وإذا بالرفع على يشتري وكلاهما صحيح فصيح كلاهما صحيح فصيح طبعا طبعا ونفعنا الله بعلمكم وأرجو أن تكون هذه الحصة في موازين حسناتكم وإياكم إن شاء الله بتجميلة السلام عليكم ورحمة الله وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته أخونا بينما هو القائل مختلف هذا ممكن هذه يصير بها يعني حلقة أكثر يعني عن القول ما شاء الله. أي طبعا طب تبقى القول في القرآن الكريم يعني إرادة لفد يعني هل يدمر القول في القرآن الكريم يعني من كلام الله إلى كلام يعني مو فقط كلام الله وغيره يعني كلام عام يحذف القول أو يذكر أو يدمج إني لا أبرئ وما أبرئ نفسي إن النفس لأمات بالسوء لا مرة يعني إلا ما رحم ربي